اللهم اجعلنا مخلصين لك في جميع أحوالنا. آمين. اللهم اجعلنا مطيعين لك في جميع أوقاتنا. آمين. اللهم وكما دللتنا عليك اهدنا إليك واشفع فينا لديك يا الله. حالنا لا يخفى عليك، لا تفضحنا يوم نعرض عليك يا الله. يا الله وارحمنا يا